الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والحمد لله كثيرا، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فبتقواه وطاعته تفلحوا دنيا وأخرى. أيها المسلمون، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، شأنه جليل وفضله عظيم، هو أفضل أيام السنة على الإطلاق على الصحيح من قولي العلماء. جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، في حجة الوداع يلتقي النبي العظيم صلى الله عليه وسلم بأمته في لقاء توصية ووداع، يبين لهم أحكام دينهم ومقاصده الأساسية في كلمات جامعات تبرز فيها الوصايا العظيمة والعظات البالغة والتوجيهات السديدة التي هي نبراس تعصم الأمة من الشقاء والضلال والضياع والخسار، مواعظ تحمل مبادئ الرحمة والإنسانية، وترسي دعائم السلم والسلام، وتقيم أواصر المحبة والأخوة، وتغرس روح الرحمة والمودة. إن في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ما يضمن للمسلمين إن تمسكوا بها العز والسعادة، ويكفل لهم الشرف والكرامة، وبالمقابل فببعدهم عن الالتزام بهذه الوصايا تحل بهم الشرور والفتن، وتنزل بهم البلايا والمحن. في حجة الوداع تأتي خطبة الوداع يوم عرفة، كما جاء في حديث جابر الطويل، خطبة تضمنت أصولا عظيمة وقواعد جليلة وآدابا كريمة، في جمل كبرى من الفوائد ونفائس عظيمة من أمهات القواعد تبرز مضامينها في تقرير وجوب التوحيد وهدم قواعد الشرك والجاهلية. يوصي فيها سيدنا صلى الله عليه وسلم، يوصي المسلمين بتحقيق منهج الإسلام في حياتهم عقيدة وشريعة، عملا وسلوكا، حكما وتحاكما. يحذر فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم من ترويع الآمنين وإخافة المسلمين والاعتداء على المؤمنين، مقررا تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. يضع فيها خليل الرحمن كل شيء من أمر الجاهلية، ويبطله بما جاء في نور الإسلام وأحكامه الغراء. يوصي فيها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أمته بالحذر من أسباب المكاسب المحرمة والخبائث المستقذرة، ويشدد صلى الله عليه وسلم في قضية الربا، ويمنعه في معاملات المسلمين واقتصاديات المؤمنين بمختلف صوره ومهما كان نوعه وقدره. يوصي صلى الله عليه وسلم بالمرأة وحفظ حقوقها وصيانة كرامتها وإعلاء شأنها، محذرا المرأة من الاندفاع إلى مهاوي الذل والرذيلة والتجرد عن معاني الكرامة والفضيلة، لتبقى محتشمة عفيفة طاهرة كريمة في ظل أحكام الإسلام وقواعده العظام. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، في يوم النحر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أمته مؤكدا بخطبة عظيمة وكلمات قويمة على عظم حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بقوله: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى أن قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وفيما رواه أحمد في المسند بسند صحيح عن فضالة ابن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا أخبركم بالمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هاجر الخطايا والذنوب. ويوجز لنا ابن عمر رضي الله عنهما هذه التربية التي تلقاها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول في كتاب له: إلى رجل طلب منه أن يكتب له بالعلم كله، فكتب إليه: ابن عمر، إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، لازما لأمر جماعتهم فافعل. ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الإسلام، أيام التشريق وهي الثلاثة بعد النحر هي الأيام المعدودات التي أمر الله بذكره فيها بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. رواه المسلم، رواه مسلم: فأكثروا فيها من ذكر الله بالتكبير والتهليل والتحميد في أدبار الصلوات وفي جميع الأوقات. معاشر المسلمين، وفي مستهل هذه الأيام، أعني أيام التشريق، يوجه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بخطبة عظيمة بالخيف من منى، كما رواه جمع من الصحابة، حث فيها الأمة على إخلاص التوحيد لله، وعلى الحرص الأكيد، وبذل الوسع الشديد في نشر السنة المطهرة ودعوة الناس إليها والعمل بها سلوكا وقولا وأملا، كما تضمنت هذه الخطبة وصيته للمسلمين بالنصح لأئمة المسلمين وجماعتهم والسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف في المنشط والمكره، كما يحث صلى الله عليه وسلم على لزوم جماعة المسلمين والمحبة لهم بما يحبه الإنسان لنفسه، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه، كما ورد في خطبته تلك التحذير من الافتتان بالدنيا عن الآخرة والانشغال بالآجلة عن الآجلة، حيث قال: ومن كان همه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، في حجة الوداع يوصي نبينا صلى الله عليه وسلم أمته بكلماته النيرات وعظاته البالغات بكل ما يكفل لهم أسباب السعادة ومدارك الفلاح، وبما يحقق لهم اللذة والحبور والهناء والسرور. إنها الوصية بتحقيق أعظم المطالب العالية وأجل المقاصد السامية وأنبل الأهداف المنشودة، وهو تحقيق الإيمان بالله جل وعلا ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، تحقيقا صحيحا في العقيدة والسلوك في القول والعمل. روى بشر بن سحيم رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق فقال: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وفي وصاياه صلى الله عليه وسلم التوديعية لأمته في حجة الوداع يوصيهم بفعل الطاعات والمحافظة على الواجبات واجتناب السيئات والبعد عن المعاصي والمنكرات، حتى تتحقق لهم أسباب الظفر بالنعيم المقيم والفوز بالثواب العظيم. ففي حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في حجة الوداع: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. والحديث سنده صحيح. وعن سلمة بن قيس الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. والحديث إسناده صحيح، رواه الإمام أحمد. أيها المسلمون، وفي حجة الوداع يقرر نبي البشرية وسيدها نبذ التفاضل بالعصبيات الجاهلية والأسباب العنصرية، وأن التفاضل الحقيقي إنما هو في اتباع ما بعث به ربنا جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من الإيمان والعلم باطنا وظاهرا. وأن فخر الدنيا والآخرة إنما هو في تقوى الله جل وعلا، لا في الأنساب ولا في الأحساب. ففيما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح كما قاله شيخ الإسلام عن أبي نظرة قال: حدثني من سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أجمي، ولا لأجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. وفي حجة الوداع يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل فرد من أفراد أمته أن يتقي الله جل وعلا، وأن يؤدي ما اؤتمن عليه من التكاليف والمسؤوليات أو الحقوق والواجبات. فيقول في خطبة الوداع: فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. فيا أيها المسلم اسمع وأطع واعلم أن أعظم الأمانات كل أن من أعظم الأمانات كل وظيفة وعمل يوليك ولي الأمر إياها. ولذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم كل مسؤول في الأمة الإسلامية من أن يحابي أقاربه أو معارفه أو أن يفضلهم على غيرهم بمجرد النسب والقرابة، فيضرب للأمة ومسؤوليها. يضرب مثلا: يجب أن يحتذى حينما يأتي تصرفه صلى الله عليه وسلم حسم عملي ومباشرة تطبيقية إلى تنفيذ الأحكام التكليفية على كل أحد، ويبلغ قمة النقاء والعدل حينما يبدأ بأقاربه وذوي رحمه فيقول في خطبته: إن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا أمي العباس، وإن كل دم في الجاهلية موضوع، وإن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب. فيا أيها المسلمون استجيبوا لهذه الوصايا تهتدوا وتفلحوا وتسعدوا. فربنا جل وعلا يقول: وإن تطيعوه تهتدوا، ويقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله جل وعلا، فمن اتقاه وقاه وأسعده ولا أشقاه. أيها المسلمون، الأضحية مشروعة متأكدة في حق كل مسلم، ينبغي لمن كان غنيا ألا يدعها، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى الله وكبر، متفق عليه. وأكد صلى الله عليه وسلم على شأن الأضحية فقال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، وسنده حسن. والأضحية فضلها عظيم وثوابها جزيل، ورد فيها أحاديث لا يخلو بعضها من مقال، وربنا جل وعلا يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويشترط في الأضحية بلوغ السن المعتبر، وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة في المعز، ونصف سنة في الظأن. كما يشترط أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. وقد وضحها حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أربع، فلا تجوز العوراء البين عورها وهي ما ذهبت عينها أو انخسفت، ولا العرجاء البين ضلعها وهي التي لا تستطيع المشي مع السليمة، ولا المريضة البين مرضها بحيث يظهر أثره في أحوالها أو ينقص قيمتها أو يفسد لحمها، ولا تجزئ العجفاء التي لا تنقي وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. قال أهل العلم: ويلحق بهذه الأربع ما هو مثلها أو أشد، فلا تجزئ مثلا الأمياء ولا مقطوعة الألية. وهناك أوصاف اختلف العلماء هل تجزئ في الأضحية، ومنها العظباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، والأولى البعد عن هذا الوصف لما رواه علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وسنده حسن. كما يشترط أن يقع ذبح الأضحية في الوقت المحدد شرعا، وهو ما بعد صلاة العيد، والأفضل بعد انتهاء الخطبة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ثم نحر. قال جندب: إن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. متفق عليه. ويستمر الذبح إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر على القول الراجح من أقوال أهل العلم. والأفضل أن تكون الأضحية في يوم العيد وأن تكون في النهار، ولا بأس بالذبح ليلا على الصحيح من قولي العلماء. والبدنة وهي الإبل تجزئ، أي الناقة تجزئ عن سبعة، وكذلك البقرة. وتجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته من الأموات والأحياء، كما ورد ذلك في حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبع من البدنة أو البقرة يقوم مقام الشاة، والشاة أفضل. وأفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة. والسنة أن يذبح المسلم أضحيته بنفسه إن كان محسنا، وإلا فليشهد ذبحها استحبابا، ولا يعطي الجازر أجرته منها، لما روى علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها وأن لا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. متفق عليه. ولكن لا بأس أن يدفع إليه لفقره أو على سبيل الهدية، كما لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها، لأنها أخرجت لله جل وعلا. وفي المسند عن قتادة بن النعمان في حديث الأضاحي: فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها. والسنة أيها المسلم أن تأكل من أضحيتك وأن تتصدق وتهدي، فربنا جل وعلا يقول: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: فكلوا وادخروا وتصدقوا. وفي رواية: فكلوا وأطعموا وتصدقوا. جعل الله هذا العيد علي وعليكم وعلى المسلمين عيدا مباركا، وعاده علينا وعلى أمتنا بكل خير وظفر وعز ونصر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تصرفنا في هذا اليوم المغفور إلا في هذا اليوم المبارك إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنوبهم ورحمتهم وأسعدتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم وفق ولي أمرنا وولي أهده لما تحب وترضى. اللهم وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم وفقهما إلى كل خير، اللهم احفظهما بحفظك واكلأهما برعايتك وعنايتك. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه خدمة رعاياهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم وسلم الحجاج والمعتمرين، اللهم وأرجعهم إلى أهليهم غانمين سالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم، اللهم احفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم. اللهم ارفع كرباتهم، اللهم ارفع كرباتهم، اللهم اغن فقراءهم، اللهم اغن فقراءهم، اللهم واهد ضالهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم واهد ضالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدهم بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين، اللهم اسق ديارنا وديار المسلمين يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه.